بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوة المستمعون، فإنني أسأل الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بعد موسم هذا الحج أن يتقبل حج من حج ومن نوى الحج، وأن يتقبل عمل كل واحد عمل صالحا في هذه الأيام المباركة وفي أشهر الحرم. ونسأله جل وعلا الذي أكرمنا لأن نلتقي مرة أخرى في هذه الدروس أن يعين وأن يوفق وأن يسدد وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نبدأ كما وعدت في قبل الحج، نبدأ بكتاب النكاح، وسأسلك فيه منهجا معتدلا ليس فيه التطويل ولا الاختصار بما يتعلق بمسائل اجتماعية ربما لم يشر إليها المؤلف رحمه الله، يعني مع الأحكام التي ذكرها من الناحية الفقهية وبعض الإشارات التي أيضا أشار إليها المؤلف، فإنني قد أتوسع في بعض المسائل لهذا الموضوع من أهمية قصوى، سأشير إلى ذلك إن شاء الله بعد بدء قراءة الكتاب. إن تيسر وقت قبل الأذان ستناول بعض الموضوعات المستجدة، وبعد الأذان كما هي العادة نواصل في سورة النور. أسأل الله التوفيق والسداد، ونستمع إلى قراءة الشيخ فهد، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، الآية، وقوله: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه الجماعة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لسعيد بن جبير: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. رواه أحمد والبخاري. كتاب النكاح. هذا الكتاب كما قلت سنعيش معه وقتا أسأل الله أن يجعله نافعا ومباركا ويزيدنا علما وتقوى. موضوع النكاح وموضوع الزواج اليوم أصبح من القضايا الاجتماعية المهمة، فالأمة تحتاج إلى الرجال وإلى النسل، ولذلك جاءت الضرورات الخمس التي يقول العلماء إنها في كل الأديان قد أجمعت عليها جميع الأديان، كما أن أصول العقائد لا تختلف فيها، أقصد الشرائع السماوية، بل وبعض العلماء لا يرى أن يقال الأديان وإنما يقال الشرائع، لأن الدين واحد وهو دين الإسلام، والشرائع مختلفة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولكن إذا قصد بتعبير الأديان الشرائع فلا حرج. الشاهد أن شرائع الأنبياء جميعا متفقة على ما يتعلق بالضرورات الخمس، فالبعض يطلق عليها ويقول الضروريات الخمس، وهي حفظ الدين، ثاني النفس، ثالثا العرض أو النسل وهو موضوعنا اليوم، رابعا حفظ المال، خامسا حفظ العقل. والأقرب أنها مرتبة ترتيبا منطقيا. كيف يكون ترتيبا منطقيا؟ يقول العلماء الضرورة الأولى هي ضرورة حفظ الدين، فلو ذهبت النفس والمال من أجل وما بعدها من أجل حفظ الدين فلا حرج، ومن تفريعات وشروط ليس هذا مكان بيانه، وهكذا تأتي تدرجا والله أعلم. فمع أن بعض العلماء يقول لا، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، فهو قدم المال هنا وغيره، والله أعلم. فالشاهد أن الضرورة الثالثة هي العرض أو النسل، ومعناهما متلازم، بعض العلماء يعبر عنه بالعرض وبعض يعبر عنه بالنسل، وكلها مرادة بالنكاح، فالنكاح حافظ على العرض. ما سنأخذه إن شاء الله بعد الأذان في موضوع الزانية والزاني، فالمحافظة على العرض أن يوجد النكاح، والمحافظة أيضا على النسل لا بد من النكاح حتى يتناسل الناس تناسلا شرعيا. إذا الموضوع النكاح، النكاح موضوع عظيم، والأمة تحتاج إلى الرجال والنساء في كل مراحل حياتها وشؤونها. المؤسف أن هذا الموضوع، موضوع النكاح أي الزواج، أصيب بمصيبة عظمى في زمننا المعاصر، وهو بارتفاع نسبة الطلاق. الأعداء أدركوا أن استقرار الأسرة من أهم عوامل استقرار المجتمع، واستقرار المجتمع من أهم عوامل وأركان استقرار الدولة، فأركان استقرار المجتمع والدولة والأسرة هو استقرار في النهاية للأمة. إذن هم ضربوا في الصميم النقطة التي قد لا ينتبه لها أحد، وهي مرتكز الأساس، وهي الأسرة التي تتكون من الوالد، من الزوج والزوج، أو من الوالد والأم والأبناء والبنات، وهكذا إلى أن تصل إلى شعوب وقبائل. فاستهدف الأسرة، وبخاصة عبر وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المشاهدة أو المسموعة، وسائل كثيرة. فمثلا منذ 50 سنة أو 40 سنة، منذ بدأ التلفزيون ودخل بلاد المسلمين وبالذات في بلادنا، وهم يسلطون السهام على الأسرة ويدخلون ويشيعون مفاهيم اجتماعية لم تكن موجودة. مع مرور هذا الزمن وعدم المقاومة بما ينبغي، أصبحت هناك مسلمات داخل الأسر لم تواجه بما يناسبها، فبدأت ترتفع نسبة الطلاق. أذكر قبل 50 سنة وأربعين سنة من النادر جدا أن نسمع بقضية طلاق، يقع الطلاق لكنه نادر جدا، والزواج مستمر. والآن المحاكم لديها، هذا ما وصل إلى المحاكم، نسب الطلاق مرتفعة للغاية جدا، والعجيب أن بلادنا مع كل أسف من أعلى البلاد العربية نسبة في الطلاق، ما أقول هي الأعلى لكن من أعلى البلاد، بسبب تأثير كما قلت لكم هذه الثقافة التي نشأت عند الشاب وعند الفتاة وعند الأهل أيضا، فأدت إلى ارتفاع نسبة الطلاق. مشكلة أخرى العنوسة، لماذا الآن ظاهرة العنوسة وصلت إلى هذا الحد؟ هو بتأثير الإعلام أصبح تعدد مثلا جريمة. نعم، حتى يحدثني أحد القضاة في دولة عربية خليجية يقول جاءت امرأة تشتكي زوجها، قال ماذا عندك؟ قالت إنه معدد. فقال احمدي ربك أنه عدد ولا ذهب مثل غيره إلى الدول الأخرى ليقع في المحرم. قالت لك أهون وهون. نعم، هي ليست حالة فردية حتى نتحدث عنها، لكنها موجودة، أن النظر للتعدد أصبح بفعل وسائل الإعلام جريمة. تأثر في ذلك رجال ونساء ومجتمعات. لا شك أنه أن النساء عموما من قديم الزمان لا تريد التعدد، لكن لم يكن يثير هذه الضجة وهذا الإشكال وهذا اللي بدأ الآن يبحثون في الشروط أن يشترط في عقد الزواج ألا يعدد، وهو شرط باطل في الصحيح على كلام العلماء. فيه من المشكلات التي نشأت تأخر الزواج. سن الشباب الآن يبلغون 30 ولم يتزوجوا بحجج جاءت بها الإعلام، حتى يكمل نفسه وحتى يتخرج وحتى وحتى حتى يصل 30 وفوق 30 وهو لم يتزوج. من الذي أنشأ هذه الثقافة في المجتمع؟ ولا شك الإعلام له دور كبير جدا في هذا. يؤسفني أن أقول في قضية التعدد مثلا أن الرافضة التعدد عندهم إلى الآن على قدم وساق. يحدثنا أحد القضاة، هذا في داخل المملكة، أن في منطقة يكثر فيها الشيعة دخل عليه شاب عمره 30 سنة ومعه بطاقة العائلة فيها 30 ولدا، له 30 ولد، والذي يحدثني رئيس المحكمة نفسه. وفي منطقة أخرى أيضا فيها الشيعة يحدثني رئيس المحاكم نفسه، منطقة كبرى، يقول سبق أن ذكرت لكم هذه القضية في موضوع التعدد. يقول دخل علي شاب حتى ليس عليه شماء ولا غترة ومع ورقة زوجة تشتكي زوجها. يقول فتوقعت أن أمه تشتكي والده، فقلت له أين أبوك؟ قال لماذا أبي؟ قلت أليست أمك تشتكي؟ وقالت قال لا زوجتي تشتكيني. قلت ما شاء الله أنت متزوج؟ يقول عمره 16 سنة بالضبط. قال نعم أنا متزوج. قال طيب أين زوجتك؟ قال عند الباب. قال دخلها. قلت دخلت، فقلت ما شأنك؟ قالت زوجي متزوج علي. فقلت له أنت متزوج زوجة أخرى؟ قال نعم متزوج يا شيخ، حرام؟ قلت لا ما أقول حرام، أنا أسألك أتأكد. قال لي متزوج زوجة أخرى. يقول قلت له ماذا تعمل؟ قال اشتغل في النخل، اكرب نخل، كذا بالعباره يقول اكرب نخل، منطقه يكثر فيها النخل. يقول فبدات مع الزوجه للصلح بحكم موقعك كقاضي. قلت لعله يعطي مال بس وترضين. قالت ما يعطيني، ما يرضى. قلت يا رجال بس لعلك ان شاء الله تعطيها انت. قال لا ايش اعطيها، انا فعلا حرام حتى اعطيها. قلت لا من باب الصلح. قلت كم تطلبين؟ يقول أنا في بالي. قلت لعلها ترى بين 5000 إلى 10000. وقالت أبغى 500 ريال. 500 ريال هذا أقصى مطمح تطمح. فقلت لا أعطي 500 ريال وتأكل على الله. قال بس اكتب عليها شرط ما تحتج مرة أخرى، تزوج عليها ولا ثاني ولا ثالث. تصور بواقع الذي يقع الآن في مجتمعنا حول عندما يقع التعدد ماذا يحدث؟ من الذي أنشأ هذا الفكر؟ هم يريدون تكاثر النسل لأهداف كبيرة جدا. إذن تأخر الزواج، قلت هؤلاء يتزوج يعدد في سن 16 ويبلغ أولاده وعدد زوجاته 34 ولدا وعمره 30 سنة، بينما عندنا أنظر لكثير من الشباب تجاوز 30 ولم يتزوجوا بعد. ليس هناك أسباب شرعية ولا منطقية. نشأت مشكلة أخرى، تأخر الفتيات. ليس لأنها لم يأتيها خاطب، لا، نشأت نفس الثقافة، تريد أن تكمل دراستها، تريد أن تتوظف الآن أنا لا أعمم الحكم لكن أقول هي ثقافة موجودة. ترفض الأزواج في أول الأمر ثم ينصرف عنها الشباب يعني أقصد غير المتزوجين ثم ترفض التعدد وتبقى عانسة. إذن أقول مفاهيم اجتماعية نشأت خطيرة جدا أيها الأخوة في المجتمع. سببها البعد عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الناس حياتهم سهلة جدا، تتزوج الصغار والبنات يتزوجن وهن صغار، المرأة 16 و17 يكون عندها أولاد، وكانت تكاليف أيضا، وهذه أيضا مسألة أخرى تكاليف المهر الزواج. كان المهر يسير جدا، كان المهر يسيرا. الآن لا، ليس مجرد المهر، ما وراء المهر. كان في السابق يمكن أن يسكن إنسان مع والديه غرفة فقط، ينشئ غرفة. أنا أعرف كنا في القرية إذا أراد يتزوج إنسان فقط أنشأوا له غرفة فقط، وهم الذين يبنونها، ما يتم بأحد يبنيها. اليوم لابد لا من بيت مستقل، وأيضا هناك شروط للبيت. فيصل تكاليف الزواج إلى مبلغ باهظ يترتب عليه الديون، ثم تعرفون النتيجة. أيضا من الإشكالات أيضا التي نشأت الآن، لا بد يكون عنده عمل. في السابق ما يسألون، بس يسألون عن دينه، عن أهله، عن صلاحه، ويزوج. لا يسألون، يستحون أن يسألوا هل له عمل أو لا. والله هذا أعرف الآن، لا بد له عمل، ولا بد يكون عمل كذا وكذا. إذن هذه نموذج من الثقافات التي نشأت بفعل وسائل الإعلام، التي أصلا هي مقصودة عبر التمثيلية، عبر القصة، عبر غزو المجتمع. بالإضافة إلى ما سأذكره فيما بعد لا يتعلق بالنكاح، وإنما بتحديد النسل والاكتفاء بولد أو ولدين أو ثلاثة، وهذا إلى الآن لم يصل إلى ظاهرة والحمد لله، لكنه موجود. هذه الثقافات كلها أنشأت خللا أيها الأخوة، وأصبحت تكاليف الزواج كما قلت، وسيأتي إن شاء الله الموضوع المهر، ويأتي كل هذه تأتي تفصيلا. أنا اليوم أقدم مقدمة لبيان أهمية هذا الكتاب الذي وعدتكم به، ولذلك فآملوا أن تتسع صدوركم للوقوف عند بعض المسائل التي ستمر، ولأننا نريد منار السبيل الطريق، ليس مجرد الفقه النظري، وعندما يأتي التطبيق تجد المخالفة. عندما يأتي ونقرأ بتيسير المهور، يأتي أحدنا ويخطب منه أو يخطب، وتجد أنه كأنه لم يقرأ هذا الباب ولم يكن قدوة. وهذا في الحقيقة أدى إلى مظاهر مؤسفة. نتيجته اسمحوا لي، بدأ ما يتعلق بحفظكم الله الزنا في المجتمعات المسلمة. أنا لا أتكلم عن بلد بحد ذات، انتشار الإيدز الآن، قبل أيام نشرت إحصائية عن فقط عدد مرضى الإيدز في المملكة، رقم والله مخيف. هذا فقط الذين أصيبوا بالإيدز والذين وصلوا إلى المستشفيات وسجلت أرقامهم. هناك أناس لم تسجل أرقامهم، هناك أناس يقعون في الزنا لم يصبهم هذا المرض، فمعناه. وفي عدد من بلاد المسلمين هكذا، هو نتيجة لأن الفتيات تأخر زواجهن، والشباب مع هذه الأفلام التي تعرفون فاضحة في قنوات، وإن كانت تمول بأموال المسلمين، أيضا أنشأت مشكلة جديدة. كلها مرة أخرى نأتي للمحافظة على العرض. هذه المسائل أيها الأحبة، عندما نقرأ ونقف هذا اليوم وما بعده مع كتاب النكاح، ولذلك خصه الأخوة في موقع المسلم جزاهم الله خير بإعلان واضح من أجل من يحرص من الشباب أن يحضر هذه الدروس، لأن أريد أن أربط الجانب الفقهي الذي نقرأه بالحلال والحرام والمستحب وأحكام الخمسة، أيضا نربطه بالواقع ونقرنه بالواقع حتى نخرج بنتيجة عملية، وأيضا حل لبعض المشكلات، كيف نحل بعض المشكلات، وكيف أن البعض يكون مقتنع بهذا من هذه الناحية لكن يقول لا أستطيع أن أخرج عن رأي المجتمع. وكيف أن بعض، أقول بعض حتى يؤخذ كلامي على النساء، أصبحت هي مؤثر في يتحدد بالمهر أو في القصور الأفراح أو في غيرها، فأثقلوا على الناس، والنتيجة تكون في النهاية أحيانا الطلاق حتى بعد الزواج بسبب ما ترتب على ذلك. وباب الطلاق وكتاب الطلاق سيأتي تبعا وبعد كتاب النكاح. أقول هذه المقدمة من أجل أن نحفظ مجتمعنا مما وقع في مجتمعات أخرى. لا يزال عندنا الخير الكثير الحمد لله، لا يزال في الرجال والنساء والأسر هناك خير عظيم، لكنني أخشى أن استمر هذا التصاعد الرقمي والتساهل أن تكون هناك كوارث اجتماعية وأولاد كما يقال غير شرعيين. أرقام الإجهاض الآن في المستشفيات مخيفة، الإجهاض أغلب ما يقع ممن يقع في الحرام في الزنا، لكن من لم يستطع أن يجهض ولسبب معين أو لم يجد فكم اللقطاء الآن. كانت حالة شاذة جدا، دور الأحداث أعرفها لا يوجد فيها إلا أفراد. الآن اسألوا وزارة الشؤون الاجتماعية كم فيها من اللقطاء. كل هذه مظاهر علينا أن نبادر وأن يبدأ الإنسان بنفسه، أن يبدأ فيما يتعلق بأولاده وأن يكون قدوة، وأن لا يساق لبعض مثل هذه المسائل إذا كانت قد حرمها الله جل وعلا أو يترتب عليها مفاسد وأضرار. أما ما أحله الله فلا نحرم ما أحل الله. لا، هذه مقدمة، ونبدأ في ما قرأ الشيخ تفصيلا. أما الأحاديث التي قرأ فكلها صحيحة كما ترون. النكاح أيها الأخوة إذا أطلق، أو عفوا النكاح لغة قال يراد به العقد ويراد به الجماع. قالوا إذا أطلق النكاح فيراد به العقد، وإذا أضيف للزوج أو يعني الزوجة، طبعا اللغة العربية هي زوج، يطلق على الزوج والزوجة هكذا في القرآن، لكن لا مانع أيضا أن يقال عن المرأة زوجة وعن الرجل عرفا اصطلاحا زوج. نعم. فإذا أضيف للزوجة فيقصد به الوطء، هكذا يقال. نعم. إذا قيل نكح فلان فيراد به العقد يعني تزوج. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كل نصوص القرآن التي جاءت بلفظ الزواج يطلق بها العقد، لكن سأستدرك بعد قليل حول آية وردت. أما قالوا إذا أضيف للزوجة فإنه هنا ما قالوا نكح زوجته إلا أن العقد قد تم، لولا أنه تم العقد وانتهى ما سمي الزوجة. فإذا يراد به في هذه الحالة الوطء وهو الجماع. إذا هذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي. أما شرعا أو اصطلاحا فهم يقولون أن يعقد على امرأة، يعني النكاح في باب العقد، وهو الذي يراد هنا عندنا كتاب النكاح هو العقد، أن يعقد على امرأة يجوز له العقد عليها، لأنه قد يعقد على امرأة لا يجوز له العقد عليها فلا يعتبر نكاحا شرعيا. أن يعقد على امرأة يجوز له العقد عليها بقصد الاستمتاع بها أو حصول الولد أو غير ذلك من المصالح المشروعة. والتفاصيل طبعا لا شك هناك تفاصيل بشروط وضوابط يأتي بيانها بإذن الله. بدأ المؤلف ويقول يسن، فبدأ بالأحكام لكنه لم يأتي بالأحكام الخمسة. والصحيح أن الزواج فيه الأحكام الخمسة، يجب ويسن، قالوا ويباح ويكره ويحرم، وسيأتي تفسيره بإذن الله. المؤلف هنا بدأ بقوله يسن، وهكذا أغلب الفقهاء، لأنهم بنوا على أن الأصل في الزواج وأنه يسن، وما جعلوه يجب كما سيأتي إلا في حالة استثناء إذا خاف الزنا على نفسه، بل قالوا في بلد يستطيع أن يحقق هذا الأمر فجعله بعد السنة. ولكن القول الراجح أنه نقول يجب، أن الأصل في الزواج الوجوب، والأدلة صريحة في هذا الأمر ولا صارف لها. فالمفروض أن يبدأ المؤلف يجب ولا يقيده إذا خاف على نفسه الزنا. فللحديث الذي استدل به وقول النبي صلى الله عليه وسلم معشر الشباب، هذا استنبطه العلماء وأخذ منها من دلة الوجوب إلا على عدم استطاعة. فالقول تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين، قالوا الأمر للوجوب وليس للسنية كما ذكره المؤلف. فانكحوا ما طاب لكم من النساء يدل على الوجوب، لا صارف لهذا الأمر. بل إنه قال فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاثة أرباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني الواحدة لازم واجب. فالحقيقة الأدلة التي استدل بها المؤلف هنا كلها من أدلة الوجوب وليست من أدلة السنية، ولهذا لو بدأ به المؤلف لكن عموم فقهاء مشوا على أنه يسن. فقلت والراجح وما رجحه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه يجب إلا إذا وجد مانع كما سيأتي. إذا وجد مانع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، فقال فمن لم يستطع. هنا لاحظوا فمن لم يستطع، يعني معناه أن استطاع فيجب عليه، هنا يصرف عن الوجوب لعدم الاستطاعة. وأذكر بالمناسبة للفائدة هنا، لأني قلت لكم قد أخرج أحيانا ليس خروجا لكن عن النص، حديث يا معشر الشباب آخر ما سمعته من شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين في الحرم قبل وفاته بأيام. كنت في الحرم في وسط في العشر الأوسط، فجاءني أحد المشايخ أيضا توفي رحمه الله من كبار السن، يعني هو من محبي طلاب العلم في الحقيقة وليس من العلماء، فقال أريد أزور الشيخ محمد. قلت له ما يسمحون، ما كان يسمح بزيارته، فقال تفضل معي. فذهبت وإياه باختصار، سمح لنا أن ندخل في غرفة كبيرة جدا، والشيخ كان يشرح الحديث ولم نرى الشيخ، الشيخ كان في غرفة خاصة، وأرى الأطباء يدخلون ويخرجون. من هنا أردت أذكر هذه القصة. وكان معنا أبناؤه أو بعض أبنائه وأخوانه، فكان يشرح هذا الحديث الشيخ يا معشر الشباب، حديث ابن مسعود من استطاع منكم الباءة فليتزوج، شرحا عجيبا بكلمات هادئة، لأن المرض قد أثقله وأتعبه، لأنه كما تعلم بعد قرابة أسبوعين أو ثلاثة يعني قريبا أيام وتوفي رحمه الله. عندما انتهى قال هذا الرجل الذي معي هذا الوجيه نريد نزور الشيخ، قالوا ما نستطيع، الأطباء منعوا زيارته، بل جاءنا فلان وفلان من كبار المسؤولين، ما اعتذرنا منهم. قال أنا ما أقبل أن تعتذروا مني، اذهبوا إليه وقولوا فلان موجود، إن قال لي ارجع فأنا أقول قوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، أما تردوني أنا فما تردوني. حقيقة حرجوا، ما أنا أيضا وقعت في حرج، لأن ما نريد الإحراج للشيخ. فذهبوا إلى الشيخ وجئت بأن يقول الشيخ قل لهم يتفضلوا، اعتذرت لأني لا أريد إحراج الشيخ. كان الأطباء يدخلون ويخرجون، قالوا لا إنه نص عليك، لأن قلنا معه فلان، قال يدخلون جميعا. فقلت ما دام الشيخ نص علي لعله خير أراد الله أن نراه، وأسأل الله أن نراه وإياكم في جنات النعيم. دخلنا فإذا الشيخ يا أخوان على سريره نائم، والأطباء مع يمين وشمال، وزنه لا يصل إلى 30 كيلو رحمه الله. فتأثرت والله، شباب علماء يتركون الدروس بدون سبب، وهذا رجل على سريره والمرض قد أنهكه ويلقي درسه، ما هذه العزائم الحقيقة، ما هذه القوة، ما هذا الإخلاص، دروس والله معبرة ومؤثرة. هؤلاء ما كانوا علماء هكذا نسب أو حسن أو وظيفة، إنما هو العلم والصدق والإخلاص، هكذا نحسبهم الله وحسيبهم، كما كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله وغيره. فسلمنا عليه وقليلا ورد علينا وردعناه وخرج وخرجنا، نسأل الله أن نلقاه وإياكم في جنات النعيم. هذا نعم أيها الأخوة، بقي الشيخ تعرفون يلقي دروسه حتى آخر رمضان، ولا أريد أسترسل كثيرا، لكن هكذا يكون الإصرار والثبات. كم ضاعت دروس أيها الأخوة وعلماء بعدم الجدية بعدم الالتزام، يعتذر الإنسان لأي سبب، بل بدون سبب والله يعتذرون عن محاضرات ودروس، وقد شهدت هذا بنفسي من طلاب علم يعلن عن محاضراتهم ودروسهم يعتذرون بدون سبب معتبر، بدون سبب معتبر. ومثل هؤلاء في هذه العزيمة وهذه القوة وهذا الثبات والاضطراد حتى مات. ولو من قرأ سيرته وجد العجب، وكما قلت في سيرة شيخي أيضا الشيخ عبد العزيز رحمه الله العجب. الشاهد أنه كان يشرح هذا الحديث ويفصل فيه ويبين رحمه الله. وحديث إني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذا دليل على الوجوب. الذي يرغب عن الزواج دون سبب هذا رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم الذين جاءوا وسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في السر قال بعضهم أما أنا فلا أتزوج النساء، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل لك تزوج النساء، قال فمن رغب عن سنة جعلها رغبة فليس مني تبرع. فأقول هذه شهادة، بل الحديث حديث عثمان بن مضعون وهو معروف النهينا عن التبتل، ولو أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يعني بالتبتل وهو عدم الزواج والاختصاء قال لاختصينا، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أن الزواج أن الحكم واجب. ومريم عليه السلام تسمى مريم البتول لأنها لم تتزوج، فأكرمها الله جل وعلا بعيسى عليه السلام. شاهد إذا نقول أنه أولا يجب لهذه الأدلة ولغيرها، ولهذا فإن هؤلاء الشباب الذين يؤخرون الزواج بدون عذر معتبر آثمون، أما إذا وجد عذر معتبر فيعذر الإنسان فيه، لكن إذا لم يكن عذرا معتبرا ومجرد أوهام من الشباب أو من النساء بعضهم لا يحس بهذا أنه يقع في الإثم، لأنه يخالف أمر الله جل وعلا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالزواج. أنا لا أقول أنه على الفور هكذا، لكن واضح من يؤخر سنة أو سنتين أو يؤخر 10 أو 20 كما هو واقع الآن. يسن أيضا قال العلماء ما دمنا قلنا الأول الوجوب، يسن لمن قدر عليه وخاف، قالوا خاف من بعض العوامل المؤخرة لكنه استعان بالله وتزوج، هذا قالوا يسن له إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يعني إنسان قد يكون ما عنده مال، قال العلماء هنا لا يجب عليه، لكن لو تزوج إنسان وأخذ بقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فهذا نقول يسن له أن يتزوج ويغنيه الله جل وعلا من فضله. قالوا ويباح، قالوا للشيخ الكبير أو من لا شهوة له، لكن اشترطوا أن تعلم المرأة بذلك وأن لا يكون يترتب عليها ضرر أيضا بأن لا يكون لها نسل، قد تكون امرأة كبيرة وهو رجل كبير، قالوا هنا في هذه الحالة يباح بشرط أن تعلم عن حالها ويعلم عن حالها. أما يكره فقالوا لمن لا قدرة له أو عنده بعض الموانع ويخشى أن يتحقق ضرر، فقالوا هذا لا يحرم عليه الزواج لكن يكره في حقه، أو خاف على نفسه قالوا يكره، أما يحرم قالوا في دار الحرب يحرم الزواج في دار الحرب ولمن كان أسيرا. وسيأتي قراءة الشيخ بإذن الله تفصيلا لهذا ونواصل معه. تفضل. ويجب على من يخافه أن يخاف الزنا بتركه من رجل أو امرأة في قول عامة الفقهاء، قاله في الشرح لأنه طريق إعفاف نفسه وصونها عن الحرام. هذا الآن قلت لكم هذا لا شك في وجوبه، لكن العجيب أن بعض الفقهاء قالوا لمن خاف على نفسه الزنا وتأثر له الزنا، قلت هذا الشرط الحقيقة في نظر، لم يقلوا في بعض البلاد كما تعلم الآن سهل الزنا فيها، لا يتفقد في الدول الغربية. مع كل أسف كنت في دولة داخلة ضمن الدول ما يسمى الشعوب الإسلامية، الزنا مقنن، يعني في دور بغى مقننة. ومما زاد من عجبي أن هذه البلاد أن الدخان ممنوع داخل البيوت، ولو اتصلت الزوجة أو الولد وقال إن والدي أو والدته تدخن لجاءت الشرطة واعتقلته. وجئت هذا طلعت عليه حقيقة واقعة. بينما الزنا هناك دور بغى مقرح، لكن يقولون بضوابط، نسأل الله السلامة والعافية، الناحية الصحية وغيرها وشروط، لكن مقرح. فهذا قال العلماء إنه مما يسهل فيه الزنا، فإذا خاف على نفسه يجب عليه. لكن أقول كلمة أنه إذا كان يتيسر له الزنا في نظر، فقد وقع الزنا في القرون المفضلة، ولا يخلو قرن من القرون ما يخلو في شيء من الزنا، لكن لا شك أن تختلف البلاد في ذلك لا شك. فإذا أقول حتى تقييد على قول من قال إنه يجب إذا خاف على نفسه تقييد مرة أخرى، لأنه إن كان الزنا متيسرا أقول في نظر، الله المستعان. فلذلك الصحيح أنه يجب إلا إذا وجد مانع من الموانع أو ما يصرفه عن الوجوب، عاد سواء قلنا إلى السنية أو ما بعدها. هذا هو الصحيح والله أعلم. نعم. ويباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير لعدم منع الشرع منه. نعم، بعض الناس يريد امرأة تخدمه، قالوا هذا يباح له أن يفعل ذلك. لكن حتى الإباحة قد يلحقها حكم أو سبب يجعلها مسنونة. أعطيكم مثال: تاجر من التجار توفي رحمه الله قبل سنوات، فلما كبر وأصبح على السرير وجد أن ما ينظفه رجل أو امرأة فرفض، قال ما أقبل أحد يمس عورتي رجل أو امرأة، ما الحلقة زوجوني. فزوجوه بامرأة من إحدى الدول، قبلت به طبعا تعرف هذا، ما عاش طويلا سنوات، يمكن سنة سنتين ثم توفي. أذكر أن أولاده قالوا لها نعطيك 100 مليون ولا تأخذي شيء من الإرث، فرفضت، قالت إن كان لي ريال أعطوني إياه أو أكثر، فورثت قرابة 1 مليار، سرع حق لها لأن الرجل خلف أكثر من 10 مليارات رحمه الله، فورثت قالت حقي أريده. فتعجبنا من امرأة جاءت بهذا الفقر وتصر هذا الإصرار، هم قالوا شركتنا تريد تبقى، ما نريد أن نفض الشركة، فنعطيت 100 مليون دون حساب. قالت لا، حاسبوا وأعطوني حقي، إن كان لي ريال أعطوني إياه، وإن لم يكن شيء أنا متنازلة. فوجدوا قرابة 1 مليار، لا أدري بالضبط لكنه قرابة 1 مليار، لأن الرجل مشهور قطعا. وأذكر أيضا قصة حدثت قبل سنتين في الرياض، رجل لا بأس حاله ميسور، نفس الشيء، رفض أن يطهروا أحد من أولاده، فعقدوا عليه بامرأة وبعد وصولها بيومين توفي رحمه الله، أبد ما عاشت أسبوع عنده، وورثت خيرا، لو جلست تعمل في بيوت يمكن جلست سنوات ما حصلت على الخير الذي حصلت عليه. هذا فضل الله يأتي من يشاء، لأنه ليس له زوجة غيره، هؤلاء كلهم ليس لهم زوجات أخرى، وإلا كان لقامت به. فإذا أحيانا نكون هذا سنة، نكون ينتقل من ولو كان على فراش إلى الأفضل، لأنه يريد أن يحمي نفسه من أحد يكشف على عوراته إلا من يجوز لها ذلك، وهي على حسب نيتها. فأذكر أن امرأة نيت الشيء أيضا لما توفي تاجر من كبار التجار أيضا في الرياض، تنازلت زوجته وهي كبيرة وجاءت تخدمه عن كل النصيبة، قالت أنا أريد فقط أبقى زوجة والدكم، يعني تقصد بالصلة، ولا توفي والده، فرفضت. ليس كل الناس تريد مادة، حتى بعض يقول تريد مادة، لا، رفضت تأخذ شيئا. فعاد أولاده أخيار، ربما جعلوا لها أوقاف أو شيء من ذلك. فالشاهد أن بعض الأحكام تكون في الأصل الإباحة يحف بها حكم آخر أو علة أخرى تجعلها في باب السنية أو في باب المكروه أيضا. نعم. ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة، نص عليه في رواية الأثرم وغيره، قال: من أجل الولد لئلا يستعبد، فإن اضطر أبيح له نكاح مسلمة وليعزل عنها ولا يتزوج منهم. وأما الأسير فظاهر كلام أحمد لا يحل له التزوج ما دام أسيرا، قاله في المغني في آخر الجهاد. الحقيقة هذا خلاف، هل هو دار الحرب أنه لو اضطر يتزوج أو لا؟ بعضهم قال إذا اضطر وإلا فلا بد عن الضرورة حتى لا يقع في الزنا، لكن بعضهم أيضا ليس من أجل الولد استعبد، هو لو تزوج في دار الحرب يخشى عليه أيضا أن يميل إليهم، يميل قلبه إليهم، دار الحرب يعني أعداء. وأيضا سبب آخر يا أخوان، بعض إخواننا المسلمين تزوجوا الآن في أمريكا ورأيتهم أنا وفي أوروبا والغرب، وطبعا لا أعمم الحكم كلا، أولادهم أخذوا جنسيات تلك الدول، ضاع كثير من أبنائهم، ضاع بعضهم يبكي الآن بكاء بعض الآباء وبعض من حال أولاده، اندمجوا في المجتمع الغربي. ليس الآن في داخل المجتمع المسلم يصعب المحافظة على أولاد، المحافظة على أولاد معاناة كبرى يا أخوان، ومجتمع مسلم وأب مسلم، فكيف في مجتمع غربي ثم يذوب الأولاد ولو بعد جيل؟ ربما وجود الأب مع جيله ربما يكون له دور كبير في صلاحه، لكن بعد الجيل الثاني والثالث والرابع أين يذهب أبنائك وهم يحملون هذه الجنسية وغيرها؟ هذا موضوع أيضا آخر. إذن فكيف الزواج بدار الحرب؟ ليس مجرد الولد استعباد الولد، بل الإنسان قد يستعبد، والله أعلم. فالأسير واضح أيضا أنه لا يجوز، لأن الأسير أشد ويتحمل. قلنا أيضا يكره لمن لا شهوة له ولا قدرة أو خاف وقوع مشكلات بعد الزواج خوفا حقيقيا لا وهميا. بهذا تكون انتهت الأحكام الخمسة، وأقف عند هذا الأمر لأنه سنأتي تفصيلا إن شاء الله في الدرس القادم لما يتعلق في من هي التي تنكح وما هي صفاتها، والله أعلم.